يا ربي يا كيدي دلب لي اسكن الدين سمحتي يا ولادي مشي مع وايدي يا ربي يا كيدي يا ربي عافيني يا ربي كاكيدي دلبلي اسكن الدنيا اي يا يا واي فيهم دمعات يا مليت من جرجير توليلي صافي بليزير يا راني مخبول انا في السكات طيح فيهم دمعات يا مليت من جرجير توليلي صافي بليزير يا يا يا عدغلو يا واي ياي يا يا شريك باش يخويا ربك صحي على الرطة رفيق خويا جابولي وعادي والسوفيا وما يا لو كان بيا حساس هما عليا سقساس ميم با ميساج فوكال سمعتي طلع البولان يا لو كان بيا حساس هما عليا سقساس ميم با ميساج فوكال اخوتي طلع لي البولان بيها كوشي صفار هاتي جديد جيب لي كوطاك